يقول إن الله يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، كيف تردون هذه الشبهة؟ الله سبحانه وتعالى كتب أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نقض الإيمان لم يدخل الجنة أبدا. فمن ذلك مثلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة عامدا متعمدا بالإطلاق فإنه كافر حرم الله تعالى عليه الجنة، كما أجمع على ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لكن هذه الرواية رواية سيخرج من أقواما لم يعملوا خيرا قط جاءت في ضمن حديث طويل، هي حديث الشفاعة، حديث طويل رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، كيف يحكم الله سبحانه وتعالى الخلائق يوم القيامة، ثم يأمر من كان يعبد شيئا أن يتبع، فيتبع الذين كانوا يعبدون الطواغيت الطواغيت، ويتبع الذين كانوا يعبدون الكواكب الكواكب، فكل قوم كل أناس يتبعون معبودهم، فلا يبقى إلا المؤمنين الذين يعرفون ربهم سبحانه وتعالى في العلامة يوم يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى. الحديث الطويل، المهم أنه بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يتحنن الله سبحانه وتعالى ويتعطف ويرحم خلقه، فهناك أناس لم يكتب لهم الخلود في النار، هناك أناس لم يكتب لهم الخلود في النار، هؤلاء يخرجون من النار. فيأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة والنبيين والصالحين والشفعاء أن يخرجوهم من النار. ففي نفس هذا الحديث يقول فيعرفونهم بعلامة السجود. لاحظ يا أخوة، كيف يعرف النبيون والصالحون والملائكة والشفعاء كيف يعرفون أن هذا الإنسان يستحق أن يخرج من النار ويدخل الجنة؟ بعلامة السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأكل النار من ابن آدم أو كل ابن آدم إلا أعداء السجود، إلا أثر السجود لا يرسل لا تقل النار، فلذلك يعرفهم بهذه. إذا نفهم من هذا أن تارك الصلاة لا ليس من هؤلاء، نفهم من هذا أن قوله لم يعمل خيرا قط لا يعني أنهم لم يكونوا مصلين ومزكين، لا. نذكر عدة أمثلة يصدق ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه فقال لهم من المفلح؟ أتدرون من المفلح؟ قالوا المفلح هنا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، مفلح كفران يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المفلح من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، يعني أنواع من العبادات، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من سيئاته من حسناته فيعطى لهم، حتى إذا نفدت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فيلقى في النار. هذا لم يعمل خير، وكان يصلي كان عند العبادة لكن ما عمل خير. لماذا؟ كيف لم يعمل خيرا؟ لأن الخير هذا ذهب ثلاثة، الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى العالم الإقبال فجعله فقال له توبة ثلاثة أكمل به المئة، قاتل المئة هذا لما جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصمت فيه، قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. كيف يعني عمل خيرا قط؟ يعني ما كان لا صلاة ولا لا، عمل شيء عظيم جدا وهو التوبة، وكان مؤمن كان مسلما، ولذلك ذهب أيضا على ما يقول أنا قتلت نفس شائس يريد أن قتلت 99 نفس شائس أو 100 شائس يريد أن يتوب، هذا عمل أعمال، ومع ذلك قالت الملائكة لم يعمل خيرا قط. الرجل الذي قال لأهله إذا مت فأحرقوني بالنار ثم إذا صرت رمادا فاسقطوني أو اجعلوني رمادا ثم جروا نصفه في البحر ونصفه في البر، والله لأن قدر الله علي ويعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن قبلكم لم يعمل خيرا قط، يعني كيف معنى خيرا قط؟ الرواية الأخرى لا تحد ذلك، أشرف على نفسه في المعاصي أعظم الله وإياكم، أشرف على نفسه في المعاصي في صلاة ما في شيء، ما هذه الصلاة مع الزنا مع الخمر مع الفواحش ما له بعد أي أثر، أشرف على نفسه حتى أنه قيل عنه لم يعمل خيرا قط، يعني كان مسرفا على نفسه في المعاصي. ويغفر الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة. لماذا؟ بخشيته، بخوف الله. يأمر الله سبحانه وتعالى البر والبحر فيجمع كلا، فيجمع كل ما فيه، فيبعثه سبحانه وتعالى وهو القدير على كل شيء. يقول يا عبد لما فعلت ذلك؟ فيقول خوفك يا رب، خوفك يا رب. ما هو انكار لقدرتك يا رب، ولكن خوف، خوف منك. قلت ذلك يغفر الله عز وجل له لخوفه من الله، والا فان هذا الاعتقاد لا يجوز ان يعتقد احد ان الله لا يقدر، ولا يجوز لاحد ان يرشد ان يفرق. المقصود يا اخوان ان هذا هو الحال. يمكن حاله اخرى نقدر نقول ينطبق عليها، انه الناس الذين يخرجون من النار ولم يعملوا ولم يصبوا ولم يكونوا اهل الصلاه ومن اهل الايمان، حاله واحده فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عنه حذيفه رضي الله تعالى عنه، يدرس الاسلام، يدرس يعني ينحل ويبنحل الاسلام كما يدرس الثوب الخلق، الثوب القديم، كما يدرس الثوب يعني ينحل ويبنحل حتى لا يدرى ما صلاه ولا زكاه ولا صيام ولا صدقه. فيقول تبقى او يبقى الناس المراه الذي الهرم والمراه العزيز يقولون ادركنا اباءنا، يقولون لا اله الا الله، فنحن نقول هذه الكلمه. فقال التابعي لحذيفه رضي الله تعالى عنه، قال وما تبنيه لا اله الا الله. لاحظوا الصحابه والتابعون صاروا يعلمون ما تنفع، ما تكفي كلمه لا اله الا الله ما دام ما في لا صلاه ولا صيام ولا زكاه. قالوا وما تبنيه لا اله الا الله. قال حذيفه رضي الله تعالى عنه تجيه من النار، تجيه من النار. شرار الخلق عند الله هم الذين يأتون في آخر الزمان، عافانا الله وإياكم أن نكون منهم. شرار الخلق عند الله هم هؤلاء، جاءوا بعد أن رفع القرآن ورفع العلم ولا يدرون عن أي شيء، يرتكبون من الفجرات والمعاصي، بصي يرتكبون شيء واحد منه في كلمة لا إله إلا الله أدركنا آباءنا يقولونها فقط. تنجيهم من النار يمكن تكون هي هذه الحالة، أنهم لا أدركوا شيء من الدين، لكن احد يعلم ان الصلاه واجب والزكاه والحج وترك الخمر وترك الزنا وترك اللواط وترك الفواحش، كل يعلمه. يقول انا يجيني لا اله الا الله، يجي هذول الناس يجي ان يقصد بين شرار الخلق عند الناس اخر انتهاء اخر الساعه، وتجعل نفسك مثل الذين اخر اهل النار خروجا منها، بس نفسنا مع الذين في الجنه، وتمثل نفسك بهؤلاء في حاله الجهل وانت في نور العين. أنا أعتقد هذا لأنه قضية دقيقة مهمة فيما يتعلق بجانب الإيمان والعقيدة، وما يتعلق بجانب العمل، لأن كثير من المسلمين يعتمدون على أننا مسلمين، نشهد أن لا إله إلا الله، ولا يبالي بأعمال الإسلام. فهذا لذلك قلنا أن العمل لا بد منه، وأن الصلاة بالذات تاركها كافر. السؤال الثاني يقول أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، حديث صحيح. كيف نوفق بين هذا وبين قبول الله توبة الكافر أو العاصي لقول الرسول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر؟ هذا من حديث الوعيد، هذا من حديث الوعيد، وأحاديث الوعيد نؤمن بها ونبقيها على عمومها في الوعيد، إن الله حجز التوبة عن أو حجز التوبة عن كل صاحب بدعة أو مثل ذلك، قد يصيب أصحاب البدع، لكن نحن نؤمن بأحاديث الوعيد ونبقيها على ظاهرها. ومما قد يخرج به ذلك أن القاتل يتوب فيما بينه وبين ربه عز وجل، نعم، لكنه قتل نفسا، قتل نفسا، فحق هذه النفس لا يمكن القصاص منه إلا عن طريق هذه النفس، يعني السيد منه لا تكون إلا عن طريق هذه النفس، وهي قد قتلها، فكيف يكون العبد والقامل؟ إذا أنت أخذت على إنسان مال حرام يحرم عليك أو تؤاخذ من جهتين، من جهة أنك عصيت أمر الله عز وجل، عصيت أمر الله، ومن جهة أنه حق للنفس، فلا بد للإنسان أن يستغفر الله ويتوب بينه وبين ربه وأن يرجع وأن يؤدي حق المخلوق. طب هذا المقتول كيف يؤدي حقه؟ من أراد المخرج من ذلك فإن عليه أن يجدد التوبة مهما كان. التوبة نعم تقبل بإذن الله، يقبل الله تعالى توبة العبد بأن يتوب ويقلع عن هذا الدم. ومن أعظم ما يكفر ذلك كما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا قتل أن يقتل في سبيل الله عز وجل، المجاهد يقتل في سبيل الله عز وجل، فيقدم نفسه هو لله سبحانه وتعالى لعل الله ان يكفر عنه. وعلى كل حال ولم يصح له ذلك فانه مقدور منه ان يتوب اذا اخلع وتاب وصح وان يتصدق وان يجتهد بالاعمال الصالحه لعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامه اذا ضعف هذا وذاك، لان يوم القيامه يقام يقف الكتاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يقتل حتى بين الشاه القرناء والشاه الجناء، الشاه لها قرون والتي ليس لها قرون، اذا نطحتها يقتل الله سبحانه وتعالى ويحكم بينهما. ما هي مثل كذا كما نقول؟ فهناك لعل الله سبحانه وتعالى يرحمه ويكفر الطرف الاخر المقتول بالعفو عنه. والله تعالى اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرتم فضيلتكم بأن الدين يأمر نساء المسلمين بالقرار في بيوتهن، فهل يتفضل فضيلتكم بالإشارة إلى المخططات التي يخططها أعداء الإسلام للعمل على تجريد المرأة المسلمة من دينها وجعلها مثل المرأة الغربية مختلفة؟ لذلك الوقت نختصر فيما يدل على هذه المعاملة الشريرة. أولا أيها الأخوة، كلمة تحرير المرأة لم تعرفها الأمة الإسلامية في جميع قرونها وعصورها إلا على يد أعداء الله سبحانه وتعالى. أول من ابتدع هذه الفكرة وهذه الكلمة رجل نصراني ابن في مصر بإيعاز من المستعمرين الإنجليز، وأخذ المخططون إخراج المرأة المسلمة من بيتها وإفسادها ويسمون ذلك تحريرا وحرية لها. لما انجرد كما قال احد زعماء فرنسا، قال ان الذي هزم فرنسا في الجزائر هو المرأة المسلمة المحجبة. فلا بد ان يعملوا على اخراجها من الحجاب، لانها ترضع الطفل وترضعه مع اللبن كراهية المستعمر وعداوة اعداء الله سبحانه وتعالى. فاذا تبردت وخرجت وتولت تربية الطفل محاضن اي تولته المربية التي قد تكون كافرة قبل على هذه الأمة. فأول بدأ هذه الدعوة هم هؤلاء، فاستمروا على ذلك. وأذكر الشاهد الثاني الذي قد يريد في هذه المسألة، عقد في أول هذه السنة شهر محرم من هذه السنة، عقد مؤتمر سموه المؤتمر الثاني للمرأة العربية، عقد في القاهرة ونشر جريدة عقاب بتاريخ 10/1 خبر تفاصيل ما دار في ذلك المؤتمر، لأن من جدة الجريدة حضرت المؤتمر. ذكروا ما دار من نقاش أخيرا فهجموا على الإسلام وسمعوا به. المهم أخيرا قامت إحدى المؤتمرات وسألت رئيسة المؤتمر وقالت من أين يمول هذا المؤتمر السموم، من أين هذا المؤتمر؟ فقالت من مؤسسة كذا وشركة كذا وشركة كذا، ذكرت شركات يهودية صهيونية معروفة. فانفض الاجتماع وخرجت أكثر المؤتمرات متدرجات هن أصلا يجين من بلادهن ليطالبن بتحرير المرأة، ليس في عندهن يعني تمسك بالدين. لكن لما علمنا أن الصهيونية العالمية التي تمول هذا المؤتمر انسحبنا، خرج أكثرهن ففشل المؤتمر. وهذا موجود في عقاب بتاريخ 10/1. تغير ذلك كثير، هذه مؤتمرات المرأة، المجلات النسائية، بيوت الأزياء، كل هذه يملكها في الغالب اليهود، وهم الذين أراءها. وقد ذكر ذلك في دروس الخلافة المخططات التي كتبها حكماء الصهيون، أنهم يريدون أن يفسدوا الإنسانية ويفسدوا المرأة ويخرجوها عن طريق الدم وعن طريق التمثيل وعن طريق الألعاب وعن طريق الرياضة وغير ذلك، ليضمنوا إخراج الأميين غير اليهود. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا في غير اليهود سبيل. قالوا حتى نخرج الأميين من دينهم ويصبحوا عبيدا لنا وتقوم مملكة داود كما يسمونها تحكم العالم، لن تقوم مملكة داود إلا على أنقاض الأديان والأخلاق الموجودة عند العالم. فلا بد من نفس الفساد في العالم. لذلك اليهود وراء دور السينما الضخمة، اليهود وراء كل وسائل نشر الجنس المكشوف في الأفلام والصحف وغير ذلك الكتب، وراءها دائما اليهود. اليهود وراء تجارة المخدرات، كل هذه الأمور الخبيثة وراءها اليهود. ومن أعظم ما يريدون أن يدخل به المجتمع المسلم موضوع إخراج المرأة من بيتها وتبرجها فرائض الجاهلية الأولى. سؤال يقول: هل تارك الصلاة كثرا كافر مخلد في النار أم أنه يعذب على قدر ذنوبه وبعد ذلك يدخل الجنة؟ الذي يترك الصلاة زهيدا لوجودها هذا لا إشكال في كفره، لأنه لو زهد غير ذلك من الواجبات أو غم سفر ولا إشكال، وإنما الذي هو كافر هو الذي يترك الصلاة مع إقراره بأنها واجب لكنه لا يصلي ويتركها باستمرار وانقطاع، هذا لا حد له في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها تركتها. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحرق بيوت الذين يصلون في بيوتهم، الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة كاد أن يحرق عليهم بيوتهم كما تعلمون، فما ذلك من الذي لا يصلي ويقول أنا مستاكل، أنا مقر بوجود ولكن مستاكل، سبحان الله. هل هذا العذر مقبول حتى عند أدنى إنسان عند لديه عقل وطعم؟ كيف تتساءل عن أعظم الواجب عليك بعد التوحيد لله عز وجل أشبه هذا الخوف؟ فمن ترك تركا كليا وإن كان تكاسلا أو إهمالا وإن كان مقرا بوجودها فإنه يدخل. أما إذا صلى فرضا وترك فرضا فإنه يدخل في الإيمان متى صلى ويخرج منه متى ترك، فهي منافق لفرق بين الحالين، حتى إلا أن يثبت على أداء الصلاة ويثبت على الإسلام، وإما يثبت على الترك ويثبت على الكفر عافانا الله وإياكم. جزاكم الله خيرا. نحن هذه الأيام مع الجماعة الذين قال عنهم الشيعة في بعض المناطق المسلمين وتصرفاتهم وما عندهم من مبتدعات، فما حكم الإسلام فيهم؟ الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكما سمعتم خلف الله عباده الصالحين على كسرى وقيصر ودمروا منكرين وهدموا امجادهم، وبقي هناك خطيئا من القائدين على الاسلام من اليهود ومن المجوس والفرس، كانوا خائدين على هذا الدين حقدا شديدا، فرأوا أنه لا بد لتنزيه هذا الدين من أن يبذل الفرقة من داخله، فشرع أيضاً يبقى عبد الله بن سبع اليهودي، فجاء إلى علي رضي الله تعالى عنه هو أتباعه، أرسل بعض أتباعه فقالوا له رضي الله تعالى عنه وهو خارج من بيته، قالوا: أنت قال: من أنا؟ قالوا: أنت هو. قال: من هو؟ قالوا: أنت الله، نعوذ بالله من الضلال. فتعجب علي بن ابي رضي الله تعالى: شوف يا الله قصص، شوف يا الله. فقال: انذرها امهلهم ثلاثه ايام فلم يتوبوا فاحرقهم، حفر الحجر والقاهم في النار فاحرقهم. فكان من هؤلاء عبد الله بن سبع اليهودي، اراد امير المؤمنين رضي الله تعالى عن علي ان يقتله، فقيل له: دعه يا امير المؤمنين ان وراءه قوما، يعني قتله فيه فتنه، فلا تعني الى بلاد العذر الى بلاد الكفر. لما ذهب عبد الله بن زيد ابن شروح عبد الله بن سبع الى هناك اشتكى الدين الذي سمى دين الرافضه، دين الرفض، هذا الذي سئل تعالى ايسر هذه الظلامه هناك، ويجد ان فيها من الذكاء والمهاره ما يدل على حب هذا اليهودي وذكائه ومهارته. يقول مثلا: من دين هؤلاء الناس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا إلا أربعة أنفار: علي، مقداد، وسلمان، وعمار. كل يقول ارتدوا، ما معنى ذلك يا أخوان؟ من أين يعني القرآن؟ من أين جاءتنا السنة؟ إلا أن تنصح هؤلاء. فإذا كانوا كلهم مرتدين، من المسلمين؟ من أين نقل العلم؟ قالوا: ما في إلا عن العلم عن طريق علي وآل بيته. قالوا: إذا بعدهم قال علم علي وآل بيته هذا في نفس الوقت هو يعرفه الخواص الذين كانوا يعيشون معهم، ليس العلم الظاهر الذي كان الصلاه والزكاه لا يعنيها علي، ما كان هذا العلم الخاص يعلمه علي مجهول. فلهذا العلم المجهول غير موجود، دخل به الامام الثاني عشر والاسترجاب ودخل بالكتب معه، فاذا خرج ياخذ الكلام ياخذ بالعلم وبالشريعه، اي علم الاسلام. إذا كان ما في حق إلا ما عند علي، وما عند علي دخل في الباب، والباب هذا يطرق الرجل منه، ليس هناك إسلام، فعطل الأحكام. صلاة الجمعة عندهم مجرد سنة، ما يجدوا ما يجي جمعة. هل يريد اليهود شيء أعظم من هذا؟ من يريعون من صلاة الجمعة؟ الجهاد ليس عندهم جهاد، يقولون لا نجاهد إلا إذا خرجوا من الاحتجاج. كثير من المهم من خالف المسلمين في أصول الدين وفي فروعه. ومن أعظم المخالفات من قول بأن القرآن ناقص ومحرف، لأن القرآن الكامل موجود مع الإمام الثاني عشر في الاحتجاج، وهكذا. فهؤلاء الكون وحدته والكفاح من الإسلام من أعظم الضرر على المسلمين، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام الجميع. نحن الآن لا نحسن الوقت الإقامة لا نستطيع أيضا، لكن كتاب عظيم جدا، كنز من كنوز العلم والكبرى، كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر أكثر ومنشأهم وكلامهم بالتفصيل، ونقد كلامهم بالتفصيل، فذكر حقيقة مهمة جدا في التاريخ التاريخية وليس عقائدية، فكنا نرتبط بها. لو أن هؤلاء القوم هم مع أعداء الله من اليهودي والنصارى والمغول والتتار وكل من يهاجم بلاد المسلمين، فإن هؤلاء القوم معه، فإن ولاءهم دائما ضد أهل السنة ولو كان مع الكافرين. مثل أرجو فضيلة الشيخ الإجابة عما يأتي مذكورا. قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وكل مربوب مخلوق، والعزة صفة للرب تبارك وتعالى، فكيف تكون مربوبة أم كيف يكون التوفيق؟ الله سبحانه وتعالى رب العزة كما قال هو وصفه لما نقول إن الله عزيز سبحانه وتعالى وأن له العزة، نعم لصفاته العزة، فبعزتك حسن إبليس، ذكر الله ذلك في القرآن. فربها بمعنى صاحبها كما نقول، فلان رب الدار أي صاحب الدار، فهي صاحب العزة سبحانه وتعالى وصاحب السلطان، فليس هناك إشكال الحمد لله في هذه العوالم. يمكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم الحديد. ويقال أن إن العرش هو أول ما خلق فمفتحه، وإذا كان العرش هو المخلوق أولا فكيف يكون التوفيق؟ هذه النقطة يا إخوان لا تهمنا كثيرا، لكنها لو كان نذكرها. الصحيح أن أول المخلوقات هو بالنسبة للعالم المستور والعالم الذي نعرفه نحن هو العرش. وكيف نوفق بين ذلك وبين ما قيل من أن أول المخلوقات هو القلم؟ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فمعنى الحديث ليس معناه أن أول ما خلق الله هو القلم، يعني بمعنى أن القلم هو أول مخلوقات، وإنما معناه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني في بداية خلقه للقلم. يطعن البعض في حكمة الله تعالى فيقول: أنا مؤمن إن الله قدر لي الخير والشر ولكل الناس، ولكن لماذا يقدر لي دون سواي الشفاء؟ فكيف نرد على مثل هؤلاء بالجسد الثاني؟ الموضوع القدر موضوع من أحكام الإيمان الستة، موضوع عظيم وطويل، ولكن بالنسبة لهذه الوصية الإنسان يقول: لماذا خصني الله عز وجل بالشر وقدر الخير لغيره؟ نعوذ بالله من الجرأة على الله، ونعوذ بالله من الخلود من رحمة الله. هذا الإنسان ينبغي له أن يجب عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب، وكان واجب عليه أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، وأن يحمد الله عز وجل على كل ما أصابه، فإنه قال جل شأنه: فما أصابكم لا يأتي ما قدر أيديكم. نعم، حديث كل من يحترم بما اختلف له هذا من أدلة على ذلك، والآيات: فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو أن هذا الإنسان تذكر أن الكثير الكثير قد عفى الله عز وجل عنه، لأنه إن وقعت له هذه المصيبة فقد أخذه بذنب أو بذنبين أو بالبعض بالقليل، فأخذه بالقليل فأصابه بالمصيبة، ثم إنها خير خير للمؤمن، حتى الشوكة من ذاتها المؤمن خير له إذا قدر رحمته. يقول الله جل شأنه: يقول السائل بفضل ما نحن فيه من العمل يعني العسكري الذي ليس في وسعنا تعلم علوم شرعيه هل يجب علينا ان نتعلم كل العلوم الشرعيه ام هذا يخلوننا وجزاكم الله خيرا؟ لا يجب عليكم يا ربطان تتعلم العلوم الشرعيه يجب ان لا يجب عليك انني اكون معكم بعض خلقائي يعني معنى معنى ان الله سبحانه وتعالى قد هيئ كل انسان لامر ثغره من ثغور الاسلام فانتم على ثغره عظيمه وهي ثغره الجهاد باعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى والدفاع عن المقدسات وعن الدين وعن هذه الامه المسلمه فانتم على ثغره عظيمه فاذا استطعتم من الله عز وجل في عملكم هذا فليس هناك عمل يعادل الجهاد في سبيل الله ولا يعادل المرابطه في سبيل الله اذا كانت التقوى والاخلاص لله سبحانه وتعالى والشفاء والجنه. ولكن مع ذلك يجب ان يكون لدى كل مسلم بقدر ما يستطيع بحسب الوسع والطاقه من العلم ما يعينه على ان يعبد الله تعالى عباده صحيحه. فما استطاع ان يحضر من حلقات العلم ما استطاع ان يقرا وان يقتني فليعبد على ذلك وليجتهد في ذلك. وكل ما زاد فانه يزداد من الخير. والحمد لله ان يعني القائمين على شؤون من الله الحمد متفهمون لهذا الامر جدا. ولذلك توزع الكتب تفتح المكتبات من الشؤون في من الله الحمد تقوم بالواجب الذي يشكر الله سبحانه وتعالى ان يعينها عليه يستدعى من يحاضركم وامثال ذلك من الجهود التي اذا قابلتموها بالإجابة وبالنزيد يحصل لكم الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن أما الوجود فلا يجب عليكم أن تكونوا علماء في الشريعة ولا مسكين فيها وإنما كل إنسان حسب استطاعته وحسب مجاله وحسب الله سبحانه وتعالى أن يعين كل مسلم في مختص به وأن يعينه على أن يحقق النجاح الإسلام من الثغرة التي هو فيها وأن لا يؤتى الإسلام من كبره. اللهم أن يؤتى الإسلام من كبره. يقول السائل يوجد لدينا ولد مريض وهو تخلف عقلي وقرر الدكتور اعطائه مقدر بقدر 75% والا بموت فنشر جزاكم الله خيرا. هو بلا شك ان الضرورات شبيه المحظورات وان الانسان بحاسب وهو يأكل الليل ان ليس يستخدم المقدر هذه قاعده شرعيه معروفه. ولكن يا اخوان لا نتساهل في هذا الامر ونعقده على عوائله بل الاحوط لدين الانسان ان ينظر الى حال هذا الخبيث ان كان مسلما بينا ثقه فياخذ الامر والحمد لله على ذلك وان كان غير ذلك فليتاكد من صدق الطبيب وليتاكد انه من الناحيه العلميه لا يوجد الا هذا المقدر. فالمقصود ان الانسان يحتاط ويبذل الوسائل والأسباب فإن لم يكن من وسيلة إلا ما حرم الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه في هذا الحال. طيب نعم الشيخ مزايا الأخير يقول من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله سبحانه وتعالى فيما حرم عليها. بلا شك أن لكل داء براءة علمها من علمه وجهله من جهله وأن لهذه الأمراض أدوية مما أحل الله ليس هناك بس في ذلك. ولكن السؤال إذا كان عندنا الآن هذا الإنسان في حالة حاضرة الآن وهذا الدواء لا يعلمه هذا الدواء الآن هو لا بد أن له دواء نعم لكن الآن ما نعرفه ولهذا قلت يجب ان يعمل الاختيار يعني يبحث يتاكد ما وجد يستخدمه فان بعد فتره شهر اسبوع سنه وجد او عرفنا انه حتى في امريكا او في اي مكان ناخذه فلا تعارض بين هذا وهذا لانه على مستوى الامه ككل لم يجعل الله سبحانه وتعالى شفاءها ولا دواءها فيما حرم عليها ولا يحرم. لكن في الحالة الخاصة هذه إذا كنا لا نجد فلم يحرز الله سبحانه وتعالى علينا. مثل أن في حالة الإنسان ليس لا نأكلها محرم علينا كعموم، لكن الإنسان ضاع في بادية في مكان ولا يجد إلا ميتة يأخذ بقدر، إذا وجد الأكل الحلال يدع الميتة، فلا تحاول إن شاء الله بين الأمرين. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل يجوز الدعوة لهذا الدين العظيم بدون علم كافي بأمور الإسلام؟ جزاكم الله خيرا. الناس في هذا الأمر على مصيبين، منهم من يدعو الله سبحانه وتعالى على جهل، هذه مصيبة كبرى، فيقف ويتكلم ويسافر مثلا ويدعو ويدعو ولكن على جهل بالتوحيد الذي هو الحساب وبقية الأحكام، وهذا لا يجوز. وهذا قد يكتسب عدة أمور، منها القول على الله بغير علم، وهذا من أكبر الفواحش. يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم بعد الشرك وهو أكبر من الشرك. هذا شيء. قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يقل، وهذا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. في رواية متعمدا لله ما فيه فليتبوأ مقعده من النار نعوذ بالله، فلا يجوز ذلك. هذا طرف. الطرف الآخر يقول: أنا ما أدعو إلى الله لأني ماني عالم، ما أقدر أفتي الناس. يقول: أحد يسألني في قضاء، يسألني في أحكام في الزكاة في العملات في الربا، ما أعرف، أحسن ما أقول ولا أدري ولا أدري. سبحان الله، لماذا يا أخي؟ قل أدعو الناس إلى التوحيد، بل حقيقة التوحيد تعرفها هذه، قل وإذا سألوك عن الربا قل لهم اسألوا يا سبحان الله، لكن أنت الذي تعرف وأنت تعرف تعلم أن الزنا حرام، إن بين لهم أحكام الزنا وحرمته ويعيد به، إن بين لهم أيضا حرمة الربا في الجملة ودع التفصيل الذي لا تعرفه. فالمقصود أن كل ما تعلم عنه من دين الله عز وجل يجب عليك أن تدعو إليه إلى الله به، وما لا تعلم قل لا أعلم. ولو أننا لم لا ندعو إلى الله إلا إذا كنا كلنا على مستوى العلماء الكبار لما وقف خطيب جمعة ولا واعظ ولا ناصح ولا محاضر ولا شيء، لأننا كنا لا طلاب علم ونجهل كثيرا من الأمور، وقد يكون ما نجهل أكثر مما نعلم، لكن نقول ما نعلم ونبلغ وندعو إليه ويقولون عمنا نعلم نقول الله أعلم. نحرص على طلب العلم ونحرص أن نتعلم وندعو الناس إلى ما نتعلم ونتأكد من صحته، وهذا هو طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يتعلم الإنسان التوحيد يدعو إليه، تعلم الأحكام علمها، حفظ القرآن حفظه، وهكذا. هذا هو الطريق الوسط الذي يجب أن نكون عليه إن شاء الله. قل باختصار فضيلة الشيخ، ما حكم العقيقة وهل عق عن مولود المتوفي بعد الولادة؟ ثانيا، إذا نزل ميتا المولود يلزم عنه عقيقة؟ العقيقة سنة مؤكدة، وإذا عققت عن الميت فأعطي لك بذلك أجر إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن لا ليست واجبة، ولكن الأجر يثبت إن شاء الله تعالى، فهو من أعظم الصدقات. وهذا الإنسان هذا المولود وإن كان ميتا إذا احتسبت وصبرت فإنه ينفعك خيرا من الحي، كان يكون طرفا وشفيعا لك عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله. فضيلة الشيخ، أنا شاب أرجو من الله أن أكون متمسكا بدين الله وأريد أن أقوي ديني، فلماذا تنصحونني أن أفعل لكي أقوي ديني وإيماني؟ شكرا. أنصح نفسي وأخي هذا والإخوان جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى السر والعلم، بقراءة القرآن والمحافظة على صلوات الجماعة والمحافظة على ذكر الله وعلى حلقات الذكر حيثما يذكر الله عز وجل، وتستطيع أن تحضر تذهب ببيوت الله سبحانه وتعالى واستمع إلى ذلك. قراءة القرآن هي أساس، وسماعه وشرحه ومعرفة تفسيره يستطيع الإنسان لقاءها بالله الحمد بقدر التفسير أو يسمعها بالأشرطة الله سبحانه وتعالى هيئ لنا الآن من وسائل تقوية الإيمان في الشيء الصحيح. ومن ذلك أيضا الفكر، التفكر في مخلوقات السماوات والأرض، التفكر في حالك أيها الإنسان وفي نفسك وفي ضعفها وفقرها وذلها وحاجتها إلى الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور وزيارة المرضى مثلا وكل ما يقربك ويذكرك بالآخرة ويذكرك بمصيرك ولقائك لله سبحانه وتعالى، ذكر الموت في الجملة، كل ذلك من قوي الإيمان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان من درجة الإحسان، الإحسان أن تعبد الله وأنك تراه وإن لم تكن تراه أو أنه يراك، هذه الدرجة العليا التي ينبغي للمسلم أن يطمح ولو بالأمل أن يصل إليها ويجاهد نفسه ليحقق منها ما استطاع. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا قوة الإيمان والثبات على الحق إنه سميع بصير. بالفضيلة الشيخ، ما حكم من كتب شيئا من كتاب من آيات الله ثم ربطه في معصمة أو في معصمة؟ جزاكم الله خيرا. تعليق كثير من القرآن هذا بدعة لا يعلق، إن كان المعلق من القرآن فهذا بدعة ويؤدي إلى امتهان القرآن وإلى الدخول به إلى بيوت الخلاء وإلى ما أشبه ذلك. وإن كان المعلق شيئا مما يكتبه الرجالين أو المتعوذون فإن هذا من الشرك عافانا الله وإياكم من ذلك، فلا يجوز لأحد أن يعلق ما يسمونه الحجاب. وإن قررت فيه آيات، كثير من الناس لما تدخل الورق ما وجدوا آيات، وجدوا فيه تخاذيب السحرة التي رموز لا يفهمها إلا هم، فالإنسان لا يعلق شيئا من ذلك. الله سبحانه وتعالى قد بين لنا الطريقة الصحيحة وهي الرقية، يبدو الإنسان نفسه ما رقاه أحد إخوان المؤمنين هذا بأس، نفس قراءة القرآن فيها نفسها إن شاء الله فيها شفاء وفيها خير، وتطرد الشياطين وتطرد الأرواح الخبيثة من البيوت، ذكر الله عز وجل، كل هذه وسائل للعلاج الصحيح السليم وتجنب البدع يجب علينا جميعا، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم لذنب عصي الله عز وجل فيه هو الشرك، وهذه من ذرائع الشرك، تعليق أي شيء من السماء أو من الأمور المجهولة أو الكتابات التي يكتبها وراء الدجالين، هذه من ذرائع الشرك، ويعتقد الإنسان فيها أنها تضر أو تنفع فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما الله النار وما للظالمين من أنصار. ما هي السبل والطرق التي يفعلها المسلم لكي تقوم إيمانه؟ نفس الله هو واجبنا نحو الصوفية الذين يعيشون بيننا ونعلم عنهم ذلك. الضلالات كثيرة، واجبنا أن نسعى إلى حماية أنفسنا من البدع والضلال، ثم إلى أن ننصح هؤلاء الناس وندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ما دامت أنها تنفع معهم، فإن لم تنفع معهم فأيضا لا بأس بمبادرتهم، وقد يكون واجبا، ولكن المبادرة أيضا بالتي هي أحسن، والإقامة الحجة عليهم لارتياء الحق. فالسكوت على المنكر لا يجوز، على أي منكر، وأعظم منكر هو منكر طريق الشرك ثم الاتباع في الدين، هذه من أعظم المنكرات. لكن كيف نقاوم المنكر؟ المقاومة تكون بالحكمة وتكون بالمنهج السليم الذي يكون هذا أصلح وأنفع لشفاء هذا المريض وليس لاستيقاظه. الصديق يتخلف عن صلاة الجماعة وكثيرا ما أنصحه، أرجو منكم أن تذكروا عقوبات تتخلف عن صلاة الجماعة والشكرا. قد أوردنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بأن تقام الصلاة فيأمر رجلا فيؤم الناس فيخالف إلى الذين يصلون في بيوتهم فيحرق عليهم بيوتهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما فيها من النساء والذرية. يعني ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا الأطفال وإلا النساء الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. وهذا الإنسان ينصح بذلك وينصح بما نعلمه جميعا من حكم صلاة الجماعة وهو الوجوب، يعني الفرق بين من يصليها في بيته ومن يصليها في المسجد، فقد قال بعض العلماء إن الصلاة في البيت مع الاستطاعة أن يذهب المسجد غير مقبولة، يعني الحديث المعروف لدينا جميعا أنها في درجة، والصلاة في المسجد 27 درجة. قال بعض العلماء هذا لمن صلى وعذره أو منعه مانع، ليس الشرط يكون أعذار الشرعية أخرى، ولكن كان يكون يعني فيها مثلاً يستطع النفاق أو لم يعني تكاثر قليلا ولم يهتم، لكن هو يريد أن يصلي صلاة الجماعة فلا تكفر فلا يدرج. لكن يجب الوقت نفسه عاجل من الأصل أنه لا يذهب إلى المسجد، قال بعض العلماء إنه ليس له صلاة أصلا، يعني يعتبر أنه أدى صلاة وليس له أجر، فلماذا يبدأ الإنسان نفسه إلى ذلك؟ فهذه من الأمور الكثيرة المعروفة التي لا يستطيع الوقت لتفسير الأدلة. نرجو منكم فضيلتكم أن تبين لنا ما هي العلمانية ومن أثبتها وما هي أثبتها باختصار. باختصار العلمانية هذه فكرة أو مبدا إلحادي أوروبي متى في أوروبا، معناه أن تفصل الحياة عن الدين، يعني يكون للدين دائرة معينة، جعلوا الدين في الكنيسة فقط وجعلوا الرجال دين مفتحين، وهمهم وغايتهم أنهم يعرفون الناس بما في الأناجيل ولا يتطرقون للحياة العامة على الإطلاق، لا في السياسة لا في الاقتصاد لا في الشؤون الاجتماعية لا في جميع أمور الحياة، قالوا هذه تخرج من الدين ويشرعون لها من عند أنفسهم بالبرلمانات وباللجان وبرجال القانون وأمثال ذلك، يذكر الدين فقط المسجد والموعظة والصلاة، يعني الكنيسة عندهم. فلما نقل إليه قالوا أيضا عن المسجد فقط، فلا تستقام أحكام الإسلام ولا حدوده، الولاء والبراء، معاداة المشركين ومعاداة المؤمنين لا يريدونها، لا يريدون إقامة الحدود، لا يريدون أن تكون مناهج التعليم إسلامية، لا يريدون أن يكون الإعلام إسلاميا، لا يريدون أن يكون الاقتصاد إسلاميا، كل ذلك يقولون هذا مال الدين دخل فيه، الدين فقط عندهم الواحد يروح يصلي إذا حب ويذهب، هذه هذا نجمة من الشيخ العلمانية. أول دولة علمانية قامت في العصر الحديث هي فرنسا بعد الثورة الفرنسية، وقامت في العالم الإسلامي أول دولة علمانية وهي تركيا، ثم أصابت داء وانتشر في بعض الأدوان بعضها أقل من بعض في بعض المجتمعات، فتفاوت في تطبيق العلمانية، وكثير من المسلمين تسرب إليهم هذا المبدأ عن جهل أو عن تقليد من الغرب، فيقول هذا الدين ما له دخل في دون الحياة والعياذ بالله، وهذا من الكفر، القول بهذا كفر لأنه إنكار لما أنزله الله سبحانه وتعالى من الأحكام الشاملة الكاملة الخالدة إلى قيام الساعة، ولأنه شرك في عبادة الله بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أخبر عن اليهود والنصارى أنهم قال اتخذوا أقبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال علي بن حاتم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآية قال يا رسول الله ما عبدناهم، وكان نصرانيا، قال ما عبدناهم كيف اتخذناهم أرباب؟ قال لم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم اليوم، أي أصبحوا أربابا لكم نتيجة ذلك. فإذا التخليل والتحريم في السياسة والاقتصاد والامتلاء في السؤال المدنية في السؤال العسكرية في أي مجال، فما اختلفتم فيه من شيء فحسبه إلى الله، ومن قال غير ذلك فإنه معترض على كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول أنت تقول أن الإنسان السافر يوم القيامة يتمنى أن يصنع أشرابا من الحيوانات الأخرى، السؤال هو هل المسلمين مكلفين بدعوة هذا الشخص الكافر؟ وهل هؤلاء يعذرون بجهلهم في هذه الأمور، أي أمور التوحيد والإيمان، أي الأشخاص البعيدون عن أهل التوحيد والإيمان؟ استفر الإجابة للناس لكن لا نستطيع أن نجيب ولا نريد الملل لنا ولكم. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وأنا من المشركين. واجب علينا أن ندعو الكفار إلى الإسلام، وأوجب من ذلك وقتله أن ندعو أنفسنا وأن نقيم الدين في أنفسنا نحن. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا الدين في أنفسهم وفي نفس الوقت دعوا غيرهم فنشروا الإيمان والدين والخير والهدى في العالم. ومع ذلك يا إخوان لا بد أن يبقى كفار، مهما دعونا لا بد أن يبقى كفار. وهؤلاء الكفار لا يهمنا نحن حكمهم عند الله سبحانه وتعالى، يعني نحن نجزم ونعتقد أنهم لن يدخلوا الجنة وأنهم كفار وهم مخلدون في النار. لكن فلان منهم في جزيرة بعيدة نائية ما درى، ما وصل الإيمان، ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علمه وحكمه عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أرحم منا وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، وهو الحكم العدل الذي لا يزور ولا يحيط، فلن يؤاخذ أحدا إلا ببلوغ الحجة وإقامة الحجة عليه. ولهذا يمتحنهم في يوم القيامة، يمتحن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكفار الذين يعتبرون ويقولون ما بلغنا الدين ولا سمعنا به، أو الرجل الهرم الكبير الذي لم يسمع بذلك، أو المجنون أو الصغير ممن كان قبل أن يبلغه الدين، يمتحنهم الله سبحانه وتعالى. هذا غير أطفال المسلمين. فالله سبحانه وتعالى إذا امتحنهم في عرفات القيامة، من عصى منهم وكفر يدخل النار ومن أطاع دخل الجنة. وهذه أحد الوسائل التي نعلم بها أن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين وليس بظلام في العدل، فلن يظلمهم أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد ذلك فقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن ثم يموت فلا يؤمن إلا كان من أهل النار. يعني من سمع به وقال فمن لم يبلغه ومن لم يسمع شيء فهذا في الدنيا على كفره بالنسبة لنا نحن. أما يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره، يختبره في عرصات القيامة أو يأجره بما شاء، هذا أمر بينه وبين ربه جل وعلا.